بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 77 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر هؤلاء الطاعنين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي سنذكره اليوم هو المدعو علي منصور الكيالي، علي منصور الكيالي، وهذا سوري الجنسية، وهو مهندس معماري. انظروا كيف الأول، يعني بعضهم يكون صحفي وبعضهم يكون يعني مهندس معماري، وهذا يعني كوميدي، وهذا هؤلاء الذين يتصدرون، وعلماء الإسلام يجعلونهم خلف الظهور. وإذا قلنا هذا فلان مصري، فلان سوري، فلان يمني، فلان من بلاد الشام، فلان من بلاد الحرمين، هذا لا يعني أننا نتكلم على البلد، كما ذكرنا هذا مرارا، فإن كل بلد فيها الخبيث وفيها الطيب، كل بلد فيها الخبيث وفيها الطيب. فبلاد الإسلام بلاد طيبة، سواء كانت بلاد الشام، بلاد سوريا، أو بلاد الأردن أو غيرها، وبلاد فلسطين، بلاد الشام كلها فيها أحاديث كثيرة، وسواء كانت بلاد مصر فإنها بلاد طيبة وفيها الخير كثير، فيها الخير كثير. هذا لا يمثلهم، هذا الذي يطعن في الدين لا يمثل أهل مصر، الرجال الأكفاء الذين دافعوا عن دين الله وما زالوا يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى، هذا يمثل نفسه ويمثل أسياده الذين هم من الغرب ومن أعداء الإسلام. أما مصر فهي من حواضن الإسلام، كذلك بلاد الشام، وكذلك بلاد العراق، يعني وكذلك بلاد اليمن، وبلاد أرض الحرمين، ونجد، وغيرها من البلاد. ما نتكلم عن البلاد أبدا، نتكلم عن كل شخص برأسه، وكل واحد يمثل نفسه. وأما بلاد الإسلام ففيها خير، وما بالرغم ما يقع فيها فإنها على خير بلاد الإسلام. فهذا الرجل سوري الجنسية، مهندس معماري، وله من المتابعين الكثير، وسنقرأ أيضا بعض ما ذكره، وهي مكررة، هي مكررة كلها كما ذكرنا لكم، كلها مكررة، لكن هذا تكون قد اشتهرت بنفس العناوين هذه التي تذكر عنه، وقد قررها في حياته، وكل واحد على أسلوبه الذي يجذب الناس. فمن ضلالاته أنه ينكر نعيم القبر وعذاب القبر، ومن ضلالاته أنه ينكر يأجوج ومأجوج، ويدعي معرفة مكان الجنة والنار وأنها ليست في السماء. هذا من أكثر ما يعمل، أنه يريد أن يفرض الفرضيات التي هي في الفيزياء وفي الكيمياء، يريد أن يفرضها على الدين، ويريد أن يسلطها على الدين، العلم الذي معه في الفيزياء وفي الكيمياء وفي أمور يعني الهندسة، هذه الهندسة الفضائية وغيرها، يريد يفرضها على الدين، وأن الجنة ليست في السماء، وأن يعني يفترض على فرضيات، وأن هذا تخالف الفرضيات العلمية والنظريات، ويقول أن أمر الله يأتي بسرعة الضوء. انظروا كيف يتدخل في الشيء الذي لا يعنيه والشيء الذي لا يحسنه. ولهذا قالوا من تكلم فيما لا يحسنه أتى بالعجائب، أن هذا ما هو من تخصصه، ما هو من تخصصه العلم الشرعي، تخصصه الفيزياء. ويقول دخول الجنة لا يحتاج مجهود، ويدعي أن الله يزن أعمال الخلق بناء على نظرية غير ثابتة علميا، فقال ميزان الله يعمل على نظرية إينشتاين. انظروا، سألكم بالله مثل هذا يسمع له؟ مثل هذا يسمع له ويتابع؟ ويقول كذلك من كلامه أن الله سبحانه وتعالى كان سينام لولا الكواكب. يا أيها الناس، أي كفر بعد هذا الكفر، وزندقة بعد هذه الزندقة. وتجد من الناس من يدافع ويقول أنا سمعت للكيالي هذا محاضرة، وسمعت له كذا، وسمعت له كذا. يا أخي انظر ماذا يقول، يقول أن الله سبحانه تعالى الله عن ذلك سينام لولا الكواكب، ويقول الله نور على نور بكثافة 100%. هذا موجود كلها في موقعه وفي يعني رسائله، كل هذا موجود. ويقول أن الله اضطر أن يقول وما كفر سليمان، لأنهم أثبتوا أن سليمان مات كافرا، وينكر السحر ويقول السحر خرافة، ولا يحب يعني أن نكره الآخرين بمعتقداتنا، ويقول الزواج في الآخرة نفسي وليس زواجا حسيا، ويقول جهنم لا يراها في الآخرة إلا الكفار، ويقول الجهاد هو صد العدوان ويكون بالفكر فقط، ما في جهاد بالسيف والسنان، ما في إلا جهاد بالفكر، ويقول لا يوجد ما يثبت اسم حواء، ويقول شرط وقوع الطلاق قبول الزوجة، ما إذا ما قبلت الزوجة ما يقع الطلاق، ويقول الصلاة الوسطى، انظروا كيف الآن سيفسر القرآن ويفسر السنة بهواه برأسه، لأنك إذا خرجت من علماء الإسلام ستطرح عقلك لمثل هؤلاء يفسرون لك القرآن كيف ما يريدون. ما هي الصلاة الوسطى يا أيها المفسر، يا أيها المهندس المعماري، ما هي الصلاة الوسطى؟ قال هذا ما هي صلاة العصر، هذا صلاة بين صلاتين من الصلوات الخمس، يعني صلاة أخرى بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة العصر والمغرب، صلاة أخرى. ويقول الكوثر ليس نهرا، ويقول أهل الأعراف هم الأنبياء، تفاسير من رأسه، ويقول أهل الكتاب اليوم ليسوا كفارا، هذه مشتركة مع أصحابه القدامى، ويقول القرآن لا يفسره إلا أهل البيت. انظروا، تعرفون أن الآن موافقة أهل الروافض يكون أصلها من الرفض، ويدعي أنه من أهل البيت، هو ممن يفسر القرآن، ويقول الصور حلال والدليل أبو الهول، وينكر تعدد الزوجات وأن هذا حرام، ويقول وقول الله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، قال أي في الطعام في رمضان، لا تطغوا في الطعام في رمضان، ويقول الحور العين خدم فقط، ما هم من نساء الجنة إنما هم خدم، وينكر حد السرقة، ويقول ما معنى أنه فاقطعوا أيديهما، قال اقطعوا أيديهما، قال لا تمكنوها من السرقة بوضع الكاميرات بحيث لا يسرق أحد، فنكون قطعنا يد السارق، يعني ما عد خليناه يسرق. انظر، هذا تفاسير كلها الآن يفسر، لأنك إذا لم ترجع إلى فهم السلف سترجع إلى فهم هؤلاء، كل واحد منهم مجنون يفسر القرآن على كيفه. ويقول وهو جريء على القول في القرآن والسنة بغير علم، ويخترع المصطلحات التي لا أصل لها، يخترع من رأسه مصطلحات لا أصل لها، فهو يحرف الأدلة من القرآن والسنة، ويطعن في فهم السلف، ويكذب بأحاديث البخاري، وهو مغرور، وهو أشد ما يكون جهلا، أشد ما يكون جهلا، ومتأثر بالغرب، يفرح بأنهم منبهرون بطريقته في تفسير القرآن بالنظريات، قال الغرب منبهرون بنظريتي أن يفسر القرآن بالنظريات الفيزياء، نعم الغرب منبهرون، وهذا ما يؤكد كلامنا على أنك تابع للغرب ولست تابعا للمسلمين، هذا الذي يؤكد كلامنا أن الغرب منبهرون بطريقتك، وهم يدعمونك ويريدون أن يكثر من أمثالك ممن سيقومون بالدور ويريحونهم من الطعن في الدين، سيتولى الطعن من هو من داخل البيت، من داخل الأمة الإسلامية يطعنون فيها، هذا قليل من كثير من الأشياء من ضلالاته هذا الكيالي. فنسأل الله أن يكفينا شرهم، نسأل الله أن يكفينا شرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، نسأل الله الثبات لنا ولكم في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.